بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب تكلم فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى والأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني باب كي ربنا سبحانه وتعالى تعظيم غباري كسر كتاب التوحيد حق إروكي كسر ربنا سبحانه وتعالى أدر رغواني السلام ربنا سبحانه وتعالى أدر رغوا السلام يعني السلام برزاته معنا شو تكتب السلام جي معنا يعني الأمان. السلام عليكم من إنيني معنا أوجي هرنا السلام عليكم من إنيني معنا غدا السلام عليكم من إنيني معنا غو يعني أمان سلام عليك مرا هيرة شرك تنقل أمان عليك أمان الله عليك سلام عليك بمعنى سلام يا أمان كلا أفي كلا سلام عليك بمعنى أو السلام عليكم من أهر كي كي نيني بمعنى هيجي سلامات قلنا تيجي تشرك يعني كسر. طيب السلام بمعنى جدا سلام من النقص والعيب. طيب ربنا سبحانه وتعالى جي بر سلامي صحابي إليري و رسول عليه الصلاة والسلام دو تأيجيني و كوني صلاة كاريجرو السلام على الله من عباده دريدي إرو هيرو و ميغو غرا إرو هير سلام كيدي دريدي جبريل غا سلام ميكايل غا سلام أبدا غرا ملاكا كوني غا قودي رسول عليه الصلاة والسلام إيبو غنا قواتي كني منغن ودو كانت تهيات و إليري كانا كاو سرو kibe yugna kana kiyo gadele naso bodo sando bodo yidi doro rasul allah sallallahu alaihi wasallam kidawni koy yek kidawna tahiyat ko gorne ga eme ke gi tahiyat koy rasul sallallahu alaihi wasallam do kana de do ini tay pai kere kilar ibo ogni na goy to salamu ala allah ibo ogni rabbana barzai barai salam minasu salam ala allah min ibadihi ya indo ki kada halati ibo سلام على الله من عباده يبغوا سلام يرو برساتو يدرو غي سلام غني برزاتو سلام غني طيب يا ربنا سبحانه وتعالى اسماء حسنى قدر ده ني سلام اذا سلام يدرو غي ثانيا يرو برزاتو هو سلام سلام كي بر سلام يدرو غي اسماء حسنى قدر ني قدري بس سلام برزاتو سلام غي معنا غدا إروبر ذاتو السلام جي معنا ربنا سبحانه وتعالى جي صفاته قا أسماء قا جي أسماء قا أسماء حسنة جي صفاته قا صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء جي تين ناقص كاكي دوس تي إب كاكي دوس. إذن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات كامل الأسماء إدر قا إدر سق حسنة جي أفضل جي صفاته قا سق صفات جلال جي كمال جي عظمة جي وكم نيجي نه إذن ربنا بر سلام سلام وميغور كيغور سيدي كي محتاج تو كي نينسو السلام على الله من عباده التاوغ إبغوغ ربنا سبحانه وتعالى بر سلام ربنا بر سلام نسو سلام جي معنى سير كسي سلام جي بمعنى آمان نغي يرغا كتير سلام جي بمعنى إب إيب مينا رسلمين نغي دوار نرغا كتير كي دوار كسي لكا إرو محتاج تو نه كتور ربنا امان نغي دي دي دي كاتاي لوغنا ابدو ينسو ربنا هر سلام كوي باكو سلام يرجعو ان الله هو السلام لا تقول السلام على الله ربنا بر السلام من اسو كلمه كي تاوغن اذا الله سبحانه وتعالى ادروغا نيغا ادرو السلام ربنا سبحانه وتعالى برغاغي سالم من كل عيب ابن قواك يا ولا ادروغاك يا ريوس ولا صفات واكيريوس ولا نساكي وبيريوس ابراينسو ايرو هر سلام جيتغيدو لكن ربنا ادرغوك ادرغوني السلام سالم من كل عيب ونقص. بمعنى اسماء وغا حسنى غنا صفات وغا صفات كامل غنا صفات العلا والكمال والجلال والعظمه غنا وبدي كننا سو اذا سلام دي معنى سو تجري معنى سويك سو انا يرو هرب جايتين. طيب نفس باب بدن من ناجي انني باب قول اللهم اغفر لي ان شئت. رسول عليه الصلاه والسلام إليري في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكره له. يعني اوغي اوغي يروى لغنيني ربنا يعني اوتاغنيني وافرينغي اوتاغنيني ارحمين غنكيو مناو كينا موتاجني لنركسي او غافرين انا كيو اهراتو تينو او ارحمين انو اهراتو تينو نركسي كيو كيو لكن ليعزم المساله مناو ني يعني ربنا سامينو ربنا غافرين ربنا غافرين غيرني سن ما نغي او تاغنين غافرين اي نو او تاغنين ارحمين غا اي نو مناو نام موتاجني ارحمك موتاجني غفرانك محتاجني لناسو إذا ناتي محتاجني لكي يرور تهوال الروح كيره وطاقيني نيني غفريني نيني وطاقيني نيني أرحميني نيني مانا وكيري نيني أرحميني لنا نكبرك نشغلتين ونفسي كي يبغي لا يقول أحدكم اللهم أغفر لي إن شئت مانا وطاقيني نيني مانا وطاقيني نيني أرحميني أرحميني وتاغني ني غفرني غي ما انا او غفرني ني كيو غانا حرتت ني نار كسي يبو ني. طيب ان شئت كي بمعنى ان شاء ان شاء الله انا ني كي ان شاء كي بارين باري خبر رغني ني ان شاء الله اي ممكن يعني فلان ربنا غفرني كي ان شاء الله انا ني كي ممكن يعني تبركا بمعنى كي خبر فلان ونيدو ربنا غفرني كي ان شاء الله ربنا جنر كي ان شاء الله كي ممكن لكن ربنا نار غفرني غي ان شئت وغرنين كي بوغ ان شاء يغي كتي لكن دوار كتي ان شاء يغي كتير لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امين كي خبر كان ادخلوا مصر ان شاء الله امين كي كتي اذا ان شاء يغي كتير خبر لو كسر ما نغي دوار كسر وكي أبا دوار نربا ينيني عظم دو بل جيتو رغبة شريتو يروى بمانيجي ربنا تعالين غفرين يبوغي. طيب كي بمانا نا حوجا غنوغي زهري سنة نا موتاجني لكا ارنا حوجا زيارتني لكا مغفرقي آينوغي ميونا سيرو لكا ارهما يروكرنين ديوغني انبغنا نقوى دلنوكا تكير هميني غنيني مانا نا شدة الرغبارو شدة الطمع بدر يروه هني ما نجي داري داري نو كذا دعاء ذات أقوله نايا دعاء إني نريري بالغنا هجر نادى دعاء إني ريري لكن نا بالتن نجلا أو نازات هجر مشغول لي أقل غنا تيجر مشغول لي دعاء غنا كده يفي رسول عليه الصلاة والسلام إليري أوه يا ربنا هر ما كبينا إيجين دعاء غنا كيجي ربنا تدانا كذي إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين حتى يضع فيهما خيرا. يعني أوغي أوبوينا بر إرو ولكرو ما غو كبينا إرو تكيغين واغنا كيري ربنا سبحانه وتعالى ما غو قوارتي هرنا قواتي لور تدور كيري جدي لغن ما غو يعني أونا ما غو كبينا إرو ولنا هرني ربنا نغير لكن تي سوتي تنيني ربنا استجابين نغلو استجاب لأحدكم ما لم يستعجل ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل بإثم جبي ما نتي زنب اكيد تي زنب اكيد ني ربنا رغر نغني ني تي ايرور غرو ني غر نغني ني يركي نغلو نا ايرور تي غارو ني غارني كيرو ني يستعجل جي بمعنى نا دعاوي اونا قوي دينره كانا آي غورة ديگه اي دعاوي كانا آي غورة ديگه كي غا جن ديگه و جن ديگه كا ديگه واغوي إثم أو قطيعة رحم بمعنى سلا رحم مغوي جيداني كا تزام باكي دينر سوداني كا جيني ربنا كي جبرينا كي وكيانا قوغا دوگ ديگه آداب الدعاء أوقات الإجابة حالات الدعاء آداب علماء ذكرين دو أن نغور كرنا داعين دعاء ربنا استجابين نجي. طيب سفرا خائبتين حتى يضع فيهما خيرا ينكي. طيب أنا ما ركبينا إرو داعين نجي نا بمعنى أول حاجة بالتن تنار إلي بالتن نا شدة الحاجة والرغبة طمع يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ننتي اروت كيسك يدعوننا تهرجني اها رغبا ورهبا نكي رغبا جي بمعنى طمع طمعني ارهما غاتو ماكدي مغفر غاتو ماكدي توبه تو ماكدي ربنا جن نبالي تو ماكدي جيرا نودري تو ماكدي خير تو ماكدي نورا نودري تو ماكدي رغبان جي بمعنى توما خير كده ورهبان جي نجي خوف بمعنى يعني ارناو نبي جي غور حسري كده كا ربنا دعاءه جي استجيبي نوكا يرو بيجي غور يدي نه كا بري ارناو نكير نكا يرو برا ساندو ادي كا تكن نه رغبان طمعا في الخير رغبا خوفا من شنو من الشر وكانوا لنا خاشعين يعني حالة الدعاء دي خشوع خشوع بمعنى خوف القلب من الله سبحانه وتعالى رو دعيني صفات كهكتي بيجي نور تبيجي تيجي نني نا دعاء نستجيب تيجي نني دعاء كي تيار تبينا بعدي كي نني تيار تبينا بعدي كي نني بعدي كي يه تيار كي إيراني سه تيار كي نوكي سري سري سه بوا ما غير كي لكي كدا بعدي كي إيراني سه ينني بعدي تكري تيار سري سري كراتا يا واجي دعاء كني ناد دعاء كوي نه ربنا آتنا في الدنيا حسنة دعاء نار إني كي نبير كي دعاء نار إني كي قرآن لو تيجي غنيه دعاء نار إني كي كتاب كرريه دعاء نار إني كي نارا نارا أوجيا كوني إلية ربنا استجابي نك كيه إذا ناد دعاء ساليت دعاء قايت مني دعاء نكي تيار سالي سالي سالي كراتا يقو كون نار سالي تبنا دعاء بعري غنا نيني eme o be o tayar ge biere gi tayar ge o biere ki begre gi ga ye gi do wa ye begre akuli wora kare ge tayar sali sali kon na ke ne nyame ni ko ne ta na ke ne begre gi ne ka tayar ge kira ki bino ki bino kira na begre kok ke ne hora katem no begre ge gi do hora katem no ki dai ki na nafsa ki no gi iqbal ka iro her ko te ne ka ارتدون اوتوماتيكي كيتنكا حاضر حضورتينكا بمعنى شده الرغبه والرهبه داعينكا قوه الحضوركا كيري تيارغي او بيارغي بي تيارغي او ما بيارغي او ما رغينا ارفرغ وغينا نيامرا كنا برسات ترترغينا كدا ساونا ني تيارغي ني بيغري اكلكي جي tayarga tarur kirana tartaragina kete nyamara kena kok kena taru hitina kete ega kala te bi ki ara mena anna anna gena kete kela korna kok kena dagri hinu jak dagri arge kuli tag du hay ni gena ni tayarga ko ner sai lakin okay ne deki okay o godra ke de tayarga irano ye irano ni ogri dagri ko da ga takra ime tayarga paro o tayarga biyarga ekri ep nori gir gir bagere ge so air ta se yo tayar ge so kura sari ep no gori me o tayar ge biar gir izan na doa go ini ki doa akwa sale ge nere irur ge re ge nere doa akwa ini ye ini ne rabbana ghafirina ge ini ga walde ni ge rahamina ona ini ga ye rabbana hadin ne ini ga tedu gir hidayati sanna ini ga zurriye barakati ini ga ربنا أردرين هنا إنيكا كدعاء قاي طيب ربنا دعوي دعيم بيجا استجابي قال لك إنه وعدتك ادعوني استجب لكم غير ايمه دعاك دعاك واغير عمرك يروك يدور تكا تكا غدا ايده درسو استجابه ايده ني مشكله داي مشكله او داي نكي مشكله بابي هر دوكري كوي هاري هاري اكوري بيك تابلي تيليري ايفوغي او ماغار داي ينغوري tire ko ay sore haro kan den tire takri no tere bin kan bam bi tibet to kan koy koy hari hari ak ko le gnara bi tibet to tam judon kasro ibote yu ma garda so dere kibi kan den ngide takri bi ki no tere kan ele ibo akwa ay judan iru arama go hay gidere وسيجنرا يد الله ملعا هر تيجي تيجي ده تركعنا كيرو تابونا ياسو أردنا تبيجي مشكلة تيجي أردنا تبيجي مشكلة مشكلة عند داي تقول كسر كام مشكلة دوس دعاء غوي إيدي كام مشكلة دوس توزاتو أم عارضة غوي إبا غوي كويجي كعائلة كي مشكلة كونه حرام كسره او حرام کی سڑے کی دعا کو استجابی نو رب نے ربنا دنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے استجابت ایرو تے بڑو او نے کہتے یا رسول اللہ اللہ اگے یگنی ربنا اتا وال استجابی نے گر یگنی رسو اطب مطعمک استجیب اللہ دعوتک تے حلال سے تے حرام سے نگر حلال سے او حلال سے نگنی نے او يا الله هذا ينقى توالي ربنا سبحانه وتعالى نقى ينتقرني طيب إذن نا حرام سنة أريق نغرى حرام كاكولا يجنيني دعا يستجاب نا رغبا نغي تدوغ نغا حاضر دوس نا كا غايف نلي زهن نغا مشغول لي نا كا تيجير فكرين نليرو دعا دنيني دعا نغي قلب الله ما مقبل على الله na doage dine tege garnere una kwati dinere uni digi kara ay gora dine berningo istajalene ne doa se jabite tenar iru ra garnegi zamba ga qatiat rahim ga rabbana sejabine ne kire dunini ne istajabane ne ti we ne ne gidi ne rasul allah sallallahu alaihi wasallam ki o doa karne ne ti we gara ne bi إما أن يستجيب الله دعوته من النار تجر نجنيك أما أن يصرف عنه من السوء بمثل ما سأل شرقة فتنة أكيقة تنو أعلق نردنا ربنا قدرنا كسر إيني سبب دعاقنا وسبب تفوت كنا نجي أما يدخر له من الأجر يعني بدلنا تيجي نجيديك تنار قرنجي نجيديك بدلجي أجر بنرى تي دورا اكوليري دوا غنوي سبب تو ميزان حسنا كي نور تيري مانا تي ويكا نين لكن ان الله لا يحب المعتدين معتدين بمعنى يعني دواغي تي تجاوز تي ناكينو غير نمنك تي ناكينو غير زيارة كرنو تي حق نا ايني غير نغير غير تقوني تي نا حق كرنو تنو دواغ دواغ نتنو نا يرور كرنو مثل داي اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين كنو تيننا هذا ما حقك إسلام فهم النبيين ده الله سوال الأنبياء خاص حفظ المرسلين ده الله سوال الرسل خاص إلهام الملائكة المقربين الله شغل ألهمها في قلب أنا ملائكة جبريل ولا ممكن ينتك أنت دعاء مثل الله غلط ده شغل ما هنا أنت تسأل الله أنتني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ينتوك لي أنت ده أنت تقاشر ده دعاء خطأ شغل ما دروا هناك ده ما تسأل من الله كان أنتوك حفظ النبيين ده فهم النبيين ده ما تقى نبي ولا حفظ المرسلين ده تقى رسول ولا إلهام الملائكة المقربين تقى ملائكة لكن ما ينتوك لأن أنت ما نبي وما رسول وما ملائكة انت اسال شغل انت بسايك انت ناس وادي يدعو في في في في الحرم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء قال بدوره الله ينزل لهم سفرة هنا أكل من السماء. أنت سيب إيش ناس؟ أوتيلات بقى قايلين أنت جور في فوش الجورس قاي ما تأكل أوتيل ده. مشكلة هناك شنو دي؟ الله ينزل لك ما إلى من السماء ما إلى نزل في زمان هنا نبي الله عيسى ونزل كله ابتله الله مسحاب قرر وخنازير ده مشكلة هناك شنو؟ اعتداء في الدعاء بعض الناس عندهم اعتداءات خارق العادة. واحد من مشايخنا الصوفية لما ناسه التعجم هو قال ولي قال أنا سألت الله ثلاثة أشياء أنتاني تنين وواحد دعبة. قالوا يا مولانا يا شيخنا يا ولي سألت شنو أنتاك وشنو أبا. قال سألت الله خلي يجعل تلاميذي ديل الناس الشالو تريقة هنايدا مثل صحابة أنا رسول صلى الله عليه وسلم. الله قال آمين أنتتا. قال الناس الشالو تريقة حقنا مثل ناس أبو بكر وعمر وزاتا دول صحابة مثل صحابة أنا رسول الله أنت مثلنا. أها سألت أي نادم شالو تريقة هنايدا يدخل جنة الله قال آمين الله قبله. أها وثلاثة الله أبارش قلت له الله يدخلنا نار جهنم الله قال أبا. يا مولانا أنت ما لا سألت نار جهنم والله ما لا أبا. قال أنا سألت نار جهنم ده الله ذات بعرف غرت هنا إيدا عشان كده أبا. غرت هناك شنو مشكلة هناك شنو أنت ما لا تدخل جهنم ده. قال أنا الله كان دخلني جهنم وسويته ينقلب جاردية أخضر وبطن بخان يودي كافر ده يعزف فوق ما فيه الله دهراني منه ما دخلاني كان دخلنا نار جهنم أنا سويته توف ده ينقلب جاردي أخضر وبطن الله بخان بدخل كافر يعزف ما عنده ده يدر يغلب على الله ذاته نار جهنم أنا الله ده قلب هو كان سوى توفا ده يشغل جاردي أخضر وبعدين الله كه كفار ده بخان بدخلهم عشان يعزف ما عنده عشان كي الله دهراني قال نار جهنم انت فلان ما ندسك كان دستك ده تتلف لنا نار جهنم. شوف كريب مثلا ده هو ياتو قاي نار جهنم كي تفا كان سوا ده الشكل بجار ده أخذر ده هو ده ياتو. أدعي بعدها باطلة دعا وايدي ده ما سهي هما وايدي ناس يورو ده ما سهي. إذن بعد الدعاء ما سهي وبعد الدعاء انت ذات ما من حقك تدعو الله ما تسأل ما هناك ما بنتوك انت شغل المناسب مع البنتوك ده اسال الله سبحانه وتعالى واسال بادابه واسال به يعني اوقاته واسال به شروطه الورده كان انت اللي جيت طبقت ده انت ان شاء الله يستجاب الدعاء ويجي ان شاء الله باقي في درس اخر.